أيها الأقوال، لأنه بعد ذلك قال لأنهم يتكلمون عن القول. لأنه لا يصح البيع إلا بالقول. قال ومن هذه الآية الكريمة احتج الشيخ إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم. ايش عندكم في الأصل؟ قبول وعندي القول. ومن هذه الآية نفذ الشيخ رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا. تبع التراضي أنا بخلاف المعاطاة فإنها بخلاف المعاطاة فإنها لا تدل على الرضا. شو عندك أبو عبد الرحمن؟ شيخ القول، لأنه بعد ذلك القول أظهر. فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي لا وقوله لأن بخلاف المعاطاة، المعاطاة فيها قبول لكن ما فيها قبول. لا، الشافعي يريد نص لفظ ما يقبل، يعني تعطيني وأعطيك من غير كلام لا يقبله. قبول القول هو مو ببيع، هي ما قيمته 30 أو ما قيمته 36 لكنه مو ببيع 36 إيه، فهو يبيع منفعة. المسألة لعل في توجيه معين. لا لا ما في بس هي السلعة كأن السلعة هذه هي في الحقيقة لو دفعتها 30 هم بيقدمون لك الخدمة ثمن مؤجل يبيعون عليك 36 ثمن مؤجل. الثمن أنا حر ببيعه بخمسين. أي بألف. تقسيط هذا. بيع الآجل يعني. بيع الآجل يا أيها الذين إذا تدا. بس هي تسميتها 20 ب30 هذه بشوي خالص الشبهة. لكن هو في الحقيقة هم يبيعون منفعة. يبيعون المنفعة. حسنا. قال. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقول وفي أكثر النسخ بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل على بعض على بعض المحال على بعض على بعض إيش يا شيخ؟ المحال قطعا وكذلك الأفعال تدل على بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاة مطلقا ومنهم من قال يصحف المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر احتياط نظر من محققي المذهب.